بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني شبابا عن إسرائيل عن ثويل قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن غير وجه من غير وجه عن إسرائيل عن ثويل عن ابن عمر مرفوعا. ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثويل عن ابن عمر موقوف. وروى عبيد الله الأشيعي عن سفيان عن ثويل عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفع. قال حدثنا بذلك قال أبو عيسى حدثنا بذلك أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبيد الله الأجبعي عن سفيان عن ثويل عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في صفة الجنة بقصورها وحورها وعينها وأهلها الذي يدخلونها صفاتهم وأحوالهم ومنازلهم وما يلبسون وما يركبون. هذه صفة الجنة نحن فيها هذه الليلة وكم ليلة. يقول الترمذي رحمه الله باب في رؤية الباري تعالى وتقدس. وهي الأعظم, هي الأعظم عند المسلمين أن يروا ربهم تعالى وتقدس في واد أفيح يتجمعون ويتساءلون فيتجلى لهم من فوقهم ويسلم عليهم تعالى وتقدس. ويرون أن هذا أفضل شيء للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي رؤية الباري تعالى وتقدس. يقول الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة بن سور قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق قال حدثنا سويد قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني, ليس فيهم أدنى, لكن توصيف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام وتمثيل لأمته ليروا كيف يفضلوا يعملون أعمالا صالحة لينزلوا هذه المنازل. يقول إن أدنى أهل المنزلة أهل الجنة منزلة لمن يرى نعم لمن يرى ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه في الجنة وسروره مسيرة ألف سنة. هذا الأدنى الذي هو الأدنى وليس فيهم دني ينظر إلى أزواجه وسروره وقصوره وبساتينه في الجنة مسيرة ألف سنة. هذا أدنى أهل الجنة منزلة, فكيف الأعلى يا أخوان؟ فكيف الأعلى؟ هذا ألف سنة هو أدنى منزلة وليس فيهم دني, فكيف الأعلى اللي يصير مثل الشمس يرونه الناس؟ أهل الجنة يرونه فوقهم مثل الشمس يمشي ويرونهم مثل القمر يمشون على منابر من نور يرونهم هكذا الأعلين. فكيف الأعلى مدام الأدنى مسيرة ألف سنة؟ فكيف الأدنى وليس فيهم دني؟ ليس فيهم دني مدام في قصوره وأزواجه وسروره الذين مع 100,000 سنة. فكيف الأعلى الذي لا يرى فوقهم كأنه البدر وكأنه الشمس وكأنه النجوم فوقهم؟ كيف هذا وهذا؟ معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحث أمته إلى أن يتسابقوا إلى دخول الجنة ما داموا في الحياة الدنيا وما داموا في حال المزرعة في حياة الزرع وفي حياة والحصاد بعدين. الحصاد انت ازرع اليوم والحصاد بعدين، يحصد الذين زرعوا وما زرعوا. فإن فيحث الأمة على أن يفعلوا فعل الخير ويتسابقوا إلى الخيرات ويصفوا لهم الجنة، ثم بعد ذلك يأتينا وصف النار. انظروا الآن نحن في وصف الجنة وقصورها وبساتينها وحورها وعينها ومن يدخلها وصفات من يدخلونها. هذه الوصف هذا انتهى، سينتهي، ثم يأتيك وصف جهنم نعوذ بالله وأهلها ومن يدخلها، سيأتينا هذا مفصلا، لأن الله ذكر في كتابه تعالى وتقدس تعقيبا، يذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، يذكر أهل النار ثم يذكر أهل الجنة، ليكون بشيرا ونذير، ليكون بشارة لأهل الجنة هم يدخلونها ويتسابقون عليها، ويكون نذارة لمن يخاف جهنم، لا تدخل جهنم يا هذا الشخص يا هذا العبد، انظر لا تدخل جهنم، انظر ما عد الله لك في الجنان وما عد الله لك في الآخرة، سابق مع أهل الخير وأهل الصلاح والتقوى، واترك جهنم وسبيلها، اترك من يسلك سبيل جهنم، اتركهم. نعم. صلى الله عليه وسلم: وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. أكرم هؤلاء أهل الجنة، أكرمهم على الله وأقربهم من الله الذي ينظر إلى وجهه عشية وضحاشية، كل عشية أو عشية وضحاها ينظرون إلى وجه الباري تعالى وتقدس كل عشية، هذا أكرمهم عند الله وأقربهم منزلة عند الله. وأهل الجنة كلهم كما ورد في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن الله يتجلى لهم يوم الجمعة، كل يوم جمعة ينادي مناد إن الله يناديكم لترونه، فيجتمع الناس كلهم في تلك الوادي، وبعد ذلك ما يتساءلون ويفرحون ويعرف بعضهم بعض، ثم بعد ذلك تجلى لهم الباري تعالى وتقدس، تجلى لهم من فوقهم ويسلموا، يتجلى لهم من فوقهم ويسلموا سلام عليكم، فيسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم، فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تري الجميل وترحم، فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم، فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، إن كنت تدري أن هناك جنان وأن هناك مكالمة رب العالمين والنظر إلى ربك فهي مصيبة، فهي مصيبة عليك حلت بك، ففتش نفسك، فتش نفسك هل أنت من أهل الجنة، فتش نفسك هل أنت من يرى رب العالمين، فتش نفسك ما دمت في أرض الزرع، ما أرض تزرع فيها الإنسان وتسابق إلى ربك تعالى وتقدس بالطاعات وبالصلوات وبالصوم وبالحج وبقيام الليل وغيرها والزكوات وغيرها، ازرع ما دمت في دار الزرع، ازرع ازرع التي تستطيعه من الطاعات ازرعه، فستلقاه عند ربك تعالى وتقدس ويجازيك أن أحسنت إلى نفسك وربك يحسن إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول مولاك رب العالمين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنتم تحسنون لأنفسكم وربك يحسن علينا، ربنا يحسن علينا ونحن نحسن، هذا غاية الكرم وغاية الجود وغاية الفضل على عباده الضعفاء المساكين، يعملون لأنفسهم ويحسن إليهم تعالى وتقدس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. الترمذي رحمه الله يتفنن بالسندات، روي السند هذا إلى ابن عمر موقوفا، لكن لا يمكن يتكلم ابن عمر بشيء غيبي من صفات الجنة، وإن كان موقوفا بعض العلماء يشك في كونه موقوفا أو مرفوع، لكن الحديث هذا مرفوع، الحديث قاله الرسول بلا شك عليه الصلاة والسلام، لأن وصف الجنة وما فيها ما يقدر صفة إلا إنسان يوحى إليه ينزل إليه وحي، وابن عمر وإن قاله وسكت فإنه قد رواه لتلاميذه قبل، لكنهم ينسون أو هو ينسى أخيرا. نعم. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم فسر تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، وجوه يومئذ ناظرة من النظارة من النور إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظارة والنور، وجوههم نظرة ناظرة من النور، تشع نور الوجوه، هذه الوجوه هي اللي ترى ربها، وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظارة والنور إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الناظرة التي هي نور تشع هي التي تنظر إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا جابر بن نوح الحماني عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر وتضامون في رؤية الشمس؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ. وحديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح. وهكذا رواه إسماعيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه مثل هذا الحديث وهو حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن كريب قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا جابر بن موسى قال حدثنا عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح السمان واسمه ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول لهم هل تضامون تزحمون في رؤية القمر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضامون ترون الشمس تضامون في رؤية؟ قالوا لا. كل إنسان يراه وهو يمشي وهو قاعد وهو راكب وهو بالبحر بالبر كل إنسان يرى القمر بدون مزاحمة ولا تضام ولا مزاحمة على الشمس. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ولله المثل الأعلى كما ترون القمر. ما حد يتزاحم عليه كل إنسان يشوفه النايم والقاعد والمضطجع والراكب والماشي والطائر كل يراه بدون تزاحمة ولله المثل الأعلى. فسترون ربكم بهذه الكيفية ولله المثل الأعلى إلا إنه بدون إدراك نظر بدون إدراك يتجلى لكم ويخاطبكم ويسلم وتكلمونه ويكلمكم وتسألونه ويسألكم بدون إدراك ترونه لأن الله يقوي البصر ويقوي السمع يوم القيامة يعطي الآدم كامل خلقته فيقوى بصره ويقوى سمعه فيرى ربه تعالى وتقدس. لكن رؤية بدون إدراك ترى ربك الإنسان وتزيد حسنا على الحسن وتزيد جمالا على الجمال حتى إذا رجعوا لزوجاتهم من الحور العين ومن بنات آدم يقول لقد زدتم غير الذي خرجتم بنور وأتيتم بزيادة من النور. قالوا رأينا ربنا وكلمنا ربنا إلى آخره. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إثباتا لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومن جحد أو أنكر أن الله يرى يوم القيامة فإن الله يمنعه من دخول الجنة ويمنعه من رؤية وجهه الكريم ويمنعه حتى من مكالمته ولا يكلمه ولا يزكي ولا ينظر إليه. لا بد من الإيمان بأنك سترى ربك الإنسان المؤمنون الصالحون المتقون الذين يموتون على الإسلام وعلى الاستقامة يرون ربهم. لا بد أن ينادي منادي إن لكم موعدا عند ربكم فهلوا مهلموا. فيجتمع المؤمنون في مكان أما وادي كما ورد في الصحيح أو سوق كما ورد في السنن فيجتمعون فيه ويكلمهم ويتجلى لهم ويرونه ويكلمهم ويكلمونه ويسألهم ما تريدون فيسألونه الرضا ألم تغيظ وجوهنا ألم تدخلنا الجنة؟ قال بلى. قالوا نريد الرضا يا ربنا. فيقول رضيت عليكم فلن أغضب أبدا. وهذا أفضل شيء هذا أعظم شيء إذا كان الله رضي تعالى وتقد عليهم ولم يغضب أبدا خلاص هذا هو فوز الفائزين وسرور المسرورين هذا هو فوز الناس وهذا هو اللي يتسابق له المؤمنون ليروا وجه ربهم وليرضى عليهم ولا يغضب أبدا يرضى عليهم ولا يغضب أبدا. والجنة والنار لا يفنيان يا إخواني. من قال إن الجنة تفنى فهو غلطان ومن قال إن النار تفنى فهو غلطان أيضا. فقد سمعت أحاديث كلها ملفقة لا قيمة لها وكلام من هالعالم الجنة تفنى والنار تفنى تفنى عنكم إن شاء الله ما تدخلونها تفنى وأنتم في وسطها النار ما تفنى تقعدون في وسطها ولا تفنى. فالإنسان ليتحكم على الله رب العالمين. والأحاديث الصحيحة الصريحة اللي وردت في البخاري ومسلم وهذه تفنى وهذه ما تفنى ويتحكم في مقدور مخلوقات الله تعالى تغزل، واللي وعد عباده المؤمنين واللي وعد عباده الكافرين هذه كلها بيد الله تعالى تغزل، هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء. ولم يرد حديث شاء صحيح ثابت جيد عن فنى هذه ولا هذه، كلها ما تفنى، هي من الثمانية التي لا تفنى. فمن أتحدث أنها فهف وغلطان في اجتهاد سأنه مجتهد ومختم في اجتهاده وإنسان عامد، فإن الله سيحرمه دخول الجنة. يقول الحديث اللي بين يدينا حديث رؤية الله تعالى وتقدس في الجنة، وحديث لا تضامون في رؤيته هذا في البخاري ومسلم، والسنن الأربعة كلها، السنن الستة كلها، ومسند الإمام موطأ مالك، إنكم لا تضامون في رؤية الله. هل تضامون في رؤية القمر؟ لا يا رسول الله، ولله المثل الأعلى. يقول فإنكم لا تضامون لا تزاحمون في رؤية الباري تعالى، كل يراه على كيفه، كل يراه براحته، ويتجلى لكم ويسلم عليكم وتخاطبون ويخاطبكم، ثم تنصهرون إلى نسائكم أجمل ما كان من وجيه وأعظم وأسر ما كان. نعم. وقد روي من غير وجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، يعني من غير طريق. نعم. ورواه عبد الله بن إدريس عن الأعمش وحديثه غير محفوظ. عندنا حديث غير محفوظ ما لنا أبو نجوم، إنما الأحاديث الصحيحة الصريحة التي وردت في البخاري ومسلم وآتى بها الترمذي هنا هي التي يأخذ بها المسلمون، وأن رؤية الباري لابد منها إنهم يرونه، لأن الله ذكر في كتابه للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا عبادة ربهم لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم الزيادة أيضا. ما هي؟ هي رؤية الباري تعالى وتقدس. ولا تستمعون إلى المحدثين أو المفسرين الذين يؤولون ما يأتي في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. للذين أحسنوا الحسنى هذه الجنة، وزيادة رؤية الباري تعالى وتقدس لا يشك في هذا مسلم، ومن شك في هذا أو تأول أو أنها الجنان أنها الحسنى الجنان، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة هي زيادة القصور والجنان. طيب ليش تهرب؟ ليش تهرب من رؤية الباري تعالى وتقدس؟ ليش تهرب من الله يرى عباده ويرونه ويكلمه كما جاء الحديث الصحيح، كما جاءت الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها ولا يستطيع أحدا أن يقدح فيها، أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيره أن الله يرى عباده ويرونه، يرونه عباد تكريما لهم كما يرون، لا يتضامون كما يرون القمر، لا يتزاحمون ولا يتضامون في رؤية رب العالمين تعالى وتقدس. ليه نهرب من رؤية ربنا؟ لأجل أهواء وأشياء وإبليس يلبس على الناس من المفسرين وغيرهم. لا يتبع المسلم الذي يريد خلاص نفسه وخلاص دينه لا يتبع هؤلاء الذين يؤولون صفات الله تعالى وتقدس. من رأيته يؤول الصفات فأعلم أنه ملحد، أعلم أنه ملحد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول الله تعالى وتقدس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين، أتركوا الذين يلحدون في أسماء، الذي يلحد وينحرف في أسماء الله ويؤولها عما جاءت من في كتاب الله فهو ملحد، فهو ملحد والإلحاد يخشى عليه أن يرتد عن الإسلام، نعوذ بالله. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر، سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ العلم قال حدثنا مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وتقدس يخاطب أهل الجنة، يا أهل الجنة. نعم. فيقولون لبيك وسعديك ربنا. يا أهل الجنة خاطبهم مخاطبة يسمعونها بآذانهم، يا أهل الجنة. فيقولون لبيك وسعديك ربنا. قال نعم. فيقول هل رضيتم؟ فيقول لهم هل رضيتم؟ هل رضيتم بما قال؟ كيف ما نرضى يا ربنا وأنت أعطيتنا أفضل ما تعطي الصالحين؟ كيف ما نرضى وأنت أعطيتنا أفضل ما تعطي الصالحين يا ربنا؟ فيقول نعم. فيقولون ما لنا لا رضا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا منهم. ما لنا لا رضا وقد أعطيتنا أفضل ما تعطي الناس. نعم. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول الباري تعالى وتقدس أنا أعطيكم أيضا أفضل من ذلك، أفضل مما حصل لكم من النعيم المقيم، سأعطيكم أفضل منها. وهو نعم. قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ فقالوا مخاطبين لربهم تعالى وتقدس أي شيء ربنا أفضل مما أحللتنا، أي شيء أفضل مما نحن فيه من الكرامة والنعيم المقيم، أي شيء أفضل يا ربنا؟ فيقول تبارك وتعالى نعم. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أسأل الله الكريم أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا. نعم، هي أفضل عطية وأحسن منحة من رب العالمين، منة وكرم وجود من الباري تعالى على عباده أن أحلهم الجنة ثم رضي عنهم فلا يسخط. هذا أفضل منحة أعطاهم الباري تعالى، فيفرحون فرحا لم يفرحوا قبله ولا بعده، يفرحون فرح أن الله تعالى وتقدر رضي عليهم ولا يغضب أبدا، رضي عليهم رضا لا غضب بعده. هذا أحسن أفضل منحة وأفضل منة من الباري تعالى وتقدس على عباده. نعم. الحديث يقول الترمذي حسن صحيح، بل الحديث صحيح. نعم، الحديث صحيح. باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في الغرف. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغاربة في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال بلى والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب الترائي في الغرف، باب ترائي أهل الجنة في الغرف، هذا بغرفه وهذا بغرفه، ويتراءون كما يتراء القمر يرى القمر والقمر والنجم يرى النجم، كما نتراء نحن النجوم ونتراء الشمس. هذا بغرفه التي أعطاه الله له، وهذا بغرفه التي أعدها الله له، فيرى هذا هذا وهذا هذا في الجنة، زيادة نعيم على نعيم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي بن علي قال حدثنا عطاء بن يسار الهلالي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي. يقول إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرفة هنا وفي الترمذي وفي البخاري في الغرف، يتراءون في الغرف كل إنسان في غرفه، لأن ما هي غرفة واحدة، غرف مجموعة، يتراء هؤلاء وهو في غرفه وهذا في غرفه، يتراءون ولو كان ما بينها مسافة، لكن يتراءون حتى لو بينها مسافة، حتى لو في لو هي بعيدة بعضها عن بعض فإنهم يتراءون في الغرف. هذا يرى فلان بن فلان يعرفه في الغرف أو لا يعرفه من بني آدم، وهذا يرى فلان بن فلان يعرفه أو لا يعرفه، كل يتراءون أهل النعيم يتراءون من الجنة في غرفهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما تراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي. يقول كما تراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي، نشوف الكوكب الغربي غارب ونشوف الشرقي طالع، كما نترى هذا وهذا، يعني هذا ولا يرون هذا وهذا ولا يرونه، ولكن منازلهم مرتفعة، بعضهم فوق بعض، أهل الجنة منازلهم مرتفعة بعضهم فوق بعض، فالأسفل يرى اللي فوق كأنه الكوكب فوقه، وبعضهم يرى الكواكب ومثل الكواكب، وأهل الكواكب

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا. ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم. يقول البخاري رحمه الله في الحديث الطويل الذي أورده وقد أورده مسلم بأكبر أكثر من هذا. مسلم رحمه الله أورده بأحاديث صحيحة ثلاثة أعظم من هذا وأوسع، لأنه فسر جميع ما ورد من صفات الباري تعالى وتقدس في الحديث في هذا الحديث. الترمذي اختصر بعضها وأجى ببعضها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حتى أربع حروقات جهينة وغيرها، فاللي بين بين من حروقات جهينة، وهؤلاء مواليهم عبد الرحمن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن جده، عن أبيه عبد الرحمن والعلاء عن أبيه عن جده. قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله وسلمه عليه قال نعم يجمع الله الناس يوم القيامة. والباب باب باب باب خلود أهل الجنة وأهل النار. الترجمة أهل الترمذي هنا رحمه الله باب خلود أهل الجنة وأهل النار، وأنهم خالدين أبد العابدين ودهر الداهرين، لا يمكن أن يفنى منهم أحد أو يبلى شيء، لا جنة ولا نار، كلها خالدين أبد العابدين ودهر الداهرين لا يفنى. لأن الشاهد على هذا أن الموت يذبح، وإذا ذبح الموت وين يذهبون؟ لا أهل الجنة، أهل الجنة بالجنة لا يخرجون منها، وأهل النار بالنار لا يخرجون منها، لأن ما فيه موت ولا فيه مكان يخرجون إلى الدار، كما يقول بعضهم أن تبقى بابا اللي فيها وين يروحون؟ موت ما فيه وباب مكان غير هذا المكان ما فيه. فإذا لابد من الخلود إلى يوم القيامة، كما ورد الخلود في آيات كثيرة في كتاب الله خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، تكرر هذا وتكرر في الأحاديث الصحيحة الصريحة أنهم خالدين فيها أبدا، أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يخلصون منها ولا تفنى، لا النار ولا الجنة، باقين الجنة منعمون والنار معذبون لا يبقى لا أبدا. من يومنا هذا من يوم خلقت الدنيا والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنى مطلق لا يفنى، مع الأشياء التي لا تفنى أبد الآبدين ودهر الداهرين. فيقول الترمذي رحمه الله لما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، يجمع الله تعالى وتقدس الناس في صعيد واحد في مكان واحد من الأرض، لكن الأرض هذه حقتنا تبدل، ويأتي أرض لا خفض ولا رفع، ما فيها عوجا ولا أمتا، لا خفض ولا رفع، مثل وكل آدمي من ذكر وأنثى وجن وإنس وغيرهم ليس له إلا موضع قدميه فقط، ويحشرون حفاة عراة غرلا، الذكر والأنثى سواء، وكلهم مجموعين بخلقة كاملة، وتجد كل إنسان له موقفه فقط، قدميه فقط لا يمكن، ويتزاحمون في ذلك المكان كما مرنا أنهم يستشفعون بآدم وغيره، مرتنا أحوال القيامة، إنما نحن الآن في صفة الجنة، ثم انتهى رضي الله عنه من صفة الجنة إلى صفة الحشر عاد، وأن صفة الحشر وأنهم يحشرون الناس إلى النار عاد، انتهى الموقف انتهى، وأيام القيامة انتهى، بقي علينا التصرف. ربك يقول يا أهل النار يلا تتبع كل أمة من كانت تعبد، فتتبع كل أمة من كانت تعبد، حينما يحشر الله تعالى الأولين والآخرين بعدما تنتهي أيام القيامة يقول تتبع كل أمة من كانت تعبد، فكل أمة تتبع من عبدت، اللي تتبع شيخ صوفية تتبع شيخ صوفية، واللي تتبع شيطان واللي تتبع ملك واللي تتبع شيخ معتزلة واللي تتبع جهمية واللي تتبع أي طريقة من الطرق أو كافر من الكفار يتبعونه إلى جهنم يريدهم جهنم، ومن يتبع ملائكة يصور لهم إبليس، ومن يتبع حجارة يصور لهم، ومن يتبع صليب يتبعون صليبهم، ومن يتبع كل من كانت تعبد من دون الله تتبع هذه اللي تعبد. يقال اتبعي من كانت تعبدين في الدنيا اتبعي هذا اللي تعبدونه فيعبدون فيتبعونهم يذهبون إلى النار وإبليس إمامه هو اللي يقودهم وأول من يقع في جهنم هو ومن تبعه إلى الأبد. بعد ذلك تبقى أمة محمد معها غبر أهل الكتاب يعني بقايا غبر يعني بقايا أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل والكتب وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا برسله وآمنوا بكتبه. الذي حضروا الرسول آمنوا بالرسول واللي قبل الرسول آمنوا برسلهم وآمنوا بكتبهم فهؤلاء يبقون مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام ينتظرون نظر الله لهم وكلام الله لهم يوم في آخر فرصة منها فيتجلى لهم تعالى وتقدس. يقول تنتظرون ماذا؟ قالوا ننتظر ربنا. قالوا أنا ربكم قل أعوذ بالله منك ثلاث مرات أو أربع مرات. والذي في مسلم أن الله تعالى وتقدس المرأة الرابعة المرة الرابعة أو المرة الثالثة أو المرة الرابعة يكشف ساقه تعالى وتقدس كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآية هذه على ظاهرها لا تكيف ولا تؤول ونقول أنها حقيقة لرب العالمين ساق حقيقة لرب العالمين بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد ورد في مسلم تفسير هذا الساق في هذا الحديث ساق لنا هذا الحديث وقال إن الله تعالى وتقدس إذا قالوا نعوذ بربنا منك نعوذ بربنا منك ثلاث مرات أو أربع مرات يأتيهم ويكشف الساق فيعرفون ربهم أنت ربنا أنت فيعرفون ربهم. والساق حقيقة لرب العالمين نثبتها ويثبتها علماء السنة والجماعة بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ولا نقول شدة ولا نقول غيرها نقول لله ساق حقيقة يليق بجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. ولله قدم يليق بجلاله وعظمته يليق بجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. نثبت لله قدم حقيقة ونثبت لله عين حقيقة بصر حقيقة وسمع بصيرة وسمع حقيقة ووجه حقيقة وذات حقيقة وحياة حقيقة. كل ما ورد في الكتاب والسنة نثبته لرب العالمين حقا ولكن لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول مسلم رحمه الله في هذا الحديث فيتجلى رب العالمين تعالى وتقدس ويكشف ساقه فيعرفونه فيقول اسجد فيسجد كل من كان يسجد لله طوعا في الدنيا كل من كان يسجد لله طوعا في الدنيا يسجد. والمنافقون مع أمة محمد يريد أن يسجد يقع على ظهره يصير ظهره طبقا من الحجارة فيقع نعوذ بالله على ظهره كلما أراد أن يسجد يقع على ظهره كلما أراد أن يسجد يقع على ظهره إلى آخره. ثم يؤمر بهم إلى الصراط بعد هذا يؤمر بهم إلى الصراط ثم عد انظر الكلاليب اللي علق سل اللهم سلم سلم سلم سلم فتأخذ جهنم زمر وتأخذ زمر وتأخذ زمر واحد بالكلاليب واحد من عباد الله الصالحين مثل البرق واحد مثل الشمس تمشي واحد مثل البرق أسرع من البرق واحد مثل الريح واحد مثل الركاب واحد ساع ناج وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثري. للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر ما يصدرون إذا وردوا ما يصدرون. المؤمنون يصدرون يذهبون إلى قنطرة ويوقفون فيها حتى يأتيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من وردها من الكفار فلا يصدرون خلاص جهنمة. ثم يقول الرب تعالى وتقدس يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن جهنم يلقى فيها ثم يلقى فيها ثم يلفق فيها هل خلاص تقول لا هل من مزيد نعم مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة والجلال قدمه قدما يليق بجلاله وعظمة حقيقة فتقول كفى كفى قط قط يعني كفى كفى قط قط يعني كفى كفى خلاص امتلأتي تقول نعم كفى كفى. إذا وضع رب العزة والجلال قدمه قدما حقيقة نثبته لله تعالى وتقدس بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نثبت كل ما جاء من في الآيات وفي القرآن من صفات الباري تعالى وتقدس نثبتها حقيقة. ما ورد في القرآن وما ورد في السنة نثبت الصفات حقيقة معانيها وأسماءه وحقيقتها نثبتها لله تعالى وتقدس بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن خالف الباب فلا تتبعون من يخالف في هذا أو يؤول أو يعتذر لا تتبعونه. فعلماء السنة والجماعة على هذه الطريقة مستقيمين حتى يلقى ربهم. علماء السنة والجماعة على إثبات الصفة حقيقة ولا نكيف ولا نشبه ولا نعطل حتى يلقوا ربهم وهم بهذا، ونحن كذلك نحن وإنتم إن شاء الله حتى نلقى ربنا. الشاهد كل ما ورد في القرآن أثبته حقيقة، وكل ما ورد في الأحاديث الصحيحة أثبته حقيقة. وما نفى ربك عن نفسه أنفه، وما نفى الرسول عن ربه من العيوب أنفه، وما سكت ربك عن نفسه أسكت، وما سكت الرسول عنه أسكت. لا تبحث شيء، تكلم ربك تكلم، تكلم الرسول تكلم، سكت الله أسكت، سكت الرسول أسكت، نفى شيء أنفه، نفى الرسول شيء أنفه. وهكذا معتقد أهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم بهذه العقيدة وهذه الصفة. نلقى ربنا ونحن نثبت له معاني وأسماء وحقائق تعالى وتقدس بدون تكييف ولا تشبيه وتحل. له وجه وله سمع وله بصر وله يدين وله قدم وله ساق وله حياة. كل الصفات الذات نثبتها، وكل الصفات التي إذا فرق بين الأسماء، الأسماء نثبتها تسعة، والصفات كثير جدا. والصفة هي أن يقوم معنا بالذات. الصفة معناها أنها تدل على معنى قام بالذات، وأما الاسم فهو يدل على الذات. الاسم الوجه واليد والسمع والبصر تدل على الذات، وأما الصفة فتدل على معنى قائم بالذات. الصفة قدير مريد مشاء قادر، هذا كله تدل على معاني قائمة بالذات. وأما الاسم فيدل على الذات، الله، السمع، البصر، الوجه، القدم، السال تدل على الذات تعالى وتقدسنا. قال إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال أتي للموت ملبباً. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يأتي الله تعالى وتقدس بأهل الجنة، ينادى أهل الجنة، ينادى بالموت على صفة كبش، ينادى بالموت ويوضع على سور، ثم ينادى أهل الجنة، يا أهل الجنة تعالوا، فيفزعون يخشى ما الذي حدث، ويا أهل النار فيستبشرون لعله حدث رحمة ولا شفاعة ولا شيء، لا رحمة ولا شيء. فيطلع هؤلاء ويطلع هؤلاء، تعرفون هذا المطروح على هذا السور تعرفونه؟ قالوا نعم هذا الموت، فيذبح وهم يرونه، يذبح وهم يرونه. فينادي مناد، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، هؤلاء لا موت وهؤلاء موت، خلاص انتهى كل شيء، ويبقى الجنة والنار أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح لأنه من رواية مسلم وساقه مسلم بأبسط من هذا رحمه الله. نعم. وقد روي هذا الحديث، يقول أبو عيسى الترمذي، وقد روي هذا الحديث حديثا بأوجه صحيحة صريحة، ولكن يريد أن يقول معتقد أهل السنة والجماعة أن جميع ما يمرك يا الإنسان من صفات الباري تعالى وتقدس أثبتها حقيقة، أسماء اسم ومعنى وحقيقة أثبتها، ولا تكيد ولا تمثل ولا تشبه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة أنهم رأوا هذه الأشياء ثم قالوا اذكروا هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. نقول الترمذي والمذهب عند علماء السنة والجماعة أن هذه الأحاديث التي فيها صفات الباري تروى لكنها لا تكيف ولا تمثل ولا تؤول أيضا، أثبت حقيقتها وأثبت اسمها ومعناها، ولا تكيف ولا تمثل ولا تهم. أنت إذا أثبت حقيقتها وأثبت معناها سلمت إن شاء الله، تسلم. وإما إذا أولت أو تكيفت أو مثلت أو كيف أو مثل فهذا كله حرام في حرام. قال مالك بن أنس رحمه الله للذي سأله عن الكيف، قال الكيف معلوم، الاستوى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأرى أنك رجل سوء. أخرجوه أخرجوه. هكذا رجال السوء الذين يؤولون القرآن اليوم ويفسرونه بغير معاني، رجال سوء لازم يخرجون من البلد أو يخرجون من المجلس. أخرجوه أخرجوه، فإنه رجل سوء. الاستوى معلوم عند العرب، معلوم الاستواء عند العرب، وهو على وارتفع وصعد. وأما الكيف مجهول، ما حد يسأل عن الكيف، ومن سأل عن الكيف فهو مبتدع. تسأل عن الكيف مبتدع، من سأل عن الكيف مبتدع. الكيف ما مجهول، والاستواء معلوم عند العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأرى أنك رجل بدعة. أخرجه، فأخرجه الإمام مالك بن أنس رحمه الله من بيت، من بيته. فالذي يؤول الصفات أو يتكلم فيها أو يسكت عنها أو يقول كذا وكذا لازم يخرج من المكان. نعم. قال أهل العلم في حكيان الثوري ومالك يقول السفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك أئمة الهدى وأئمة العلم يرون أن الاسم إذا مر يثبت حقيقته ويثبت معناه ولا يؤول ولا يكوف ولا يكيف ولا يمثل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة كافة، أنك تمشي على هذه الطريقة. الإنسان أثبت الحقيقة وأثبت المعنى وأثبت الاسم بدون كيف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. نعم. وما يعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم تجلى بغير إدراك، يرونهم لكنهم ما يدركونه بدون إدراك، وإن كان يتجلى ويكلمهم تعالى وتقدس تجلى أيضا يليق بجلاله وعظمته، يتجلى ويكلمهم كلاما يليق بجلاله وعظمته. لكن نثبت التجلي ونثبت الحقيقة الكلام، وأن الله يتكلم وأنه يسمع ويصدر منه، سواء كنا في حياتنا اليوم نرى كلام ربنا هنا بين يدينا نقرأه وهو كلام الباري تعالى وتقدس، والباري تكلم ويتكلم متى شاء بما شاء، وينفسخ من هذا الكلام. إن أفضل ما تعبد المتعبدون بأفضل مما خرج منه، واللي خرج منه القرآن اللي بين يدينا. ما تعبد المتعبدون بأفضل مما خرج منه، واللي خرج من ربنا هو القرآن. ومن أنكر أن القرآن كلام الله أو أنكر فهو ملحد، نعوذ بالله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوهم، ذروا الذين طردوهم واتركوهم، الذين يلحدون في أسماء. فالرب تعالى وتقدس يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء، كن فيكون، إذا أراد شان قال له كن فيكون، يتكلم بما شاء متى شاء. وكلامه نوعه أحاده حادثة، ونوعه قديم، نوع الكلام الرب تعالى أزليا يليق بجلاله وعظمته، لكن أحاد الكلام حادثة. يقول تعالى وتقدس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد إن كلامه فيه وجديد إنزاله، جديد الكلام فيه وجديد إنزاله، ما يأتيهم من ذكر هو القرآن من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. جديد الكلام في القرآن وجديد الإنزال. فنثبت نحن أن الله تكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، وأن الناس فهموه وسمعوه أنه خرج منه. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الله. اللهم صل.